بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، فلعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. وبذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة. هذا مقطع من زيارة الأربعين المروية عن مولانا الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. هذا المقطع يحتوي على مضامين شامخة، ولكننا في هذه العجالة نكتفي بمبحثين. المبحث الأول يتعلق بكلمة فيك وبذل مهجته فيك. هذه الكلمة ترتبط ببحث تناوله العلماء في علم الحكمة الإلهية، وتناوله العلماء في علم الأخلاق، وتناوله الفقهاء في علم الفقه، وتناوله العلماء الجدد في علم النفس. وهذا البحث يرتبط بالبواعث والدوافع التي تحرك كل واحد منا في أفعالنا الإرادية. كل فعل إرادي يصدر منا نحن البشر، هذا الفعل الإرادي يتوقف على دافع، يحتاج إلى محرك، يحتاج إلى منطلق. ما هو هذا المنطلق؟ هذا المنطلق باختصار يمكن أن يكون أحد أمور ثلاثة. الدافع الأول أن يكون العمل للدنيا. الدافع الثاني أن يكون العمل للآخرة. الدافع الثالث أن يكون العمل لله. تارة الهدف يكون الدنيا، ومع الأسف أغلب أعمالنا حتى نحن المتدينين للدنيا. عندما التاجر يذهب إلى متجره، لماذا يتاجر؟ للدنيا، للمال. هذا التاجر الذي عمل في المتجر للمال هل يستحق على الله شيئا؟ يتمكن يأتي غدا ويطالب من الله تعالى شيئا؟ الله تعالى يقول أنت عملت للمال وقد نلت هذا المال، فماذا تطلب مني؟ لا يستحق على الله شيئا. الطالب الذي طلب العلم في الثانوية في الجامعة، لماذا؟ لينال الشهادة. إذا كان هذا هو الهدف وهذا هو الباعث، يوم القيامة يأتي هذا الفرد، هل يطلب من الله شيئا؟ لا. الله تعالى يقول إنك طلبت العلم للشهادة وهذه هي الشهادة، نلتها أو ما نلتها؟ لا يستحق على الله شيئا. حاتم هذا الجواد المشهور قضاياه معروفة ومشهورة، كان يضحي حتى بلقمته للآخرين. هنالك شعر ينقل عنه عن حاتم الطائي، عائلته ما كانوا موافقين على ما يعملوا، كانوا يقولون نحن أولى بهذه اللقمة التي تعطيها للآخرين. له شعر، إذا هذا الشعر، أنا ما أعلم، إذا واقعا هذا الشعر يعبر عن واقع دوافعه، إذا كان كرمه لهذا الدافع. يقول، يخاطب زوجته، يقول أماوية، زوجته كان يقال لها ماوية، إن المال غاد ورائح ويبقى من المال الأحاديث والذكر. المال ينتهي، ولكن الذكر الذي أناله من البذل، هذه الشهرة، هذه السمعة التي أنالها، هذه تبقى. إذا واقعا هذا كان منطلق حاتم في أعماله، يوم القيامة يأتي عند الله تعالى يقول يا الله أنا بذلت، أنا أعطيت، أنا أطعمت الفقراء. الله يقول له لماذا بذلت؟ هذا مهم. إحنا قبل كل عمل لحظة يجب أن نفكر، لماذا؟ أنا ليش أعمل هذا العمل؟ حتى عندما أذهب إلى المتجر أو إلى المحل، أنا ليش أروح؟ مرة الهدف يكون الدنيا، مرة الهدف يكون المال، ومرة واحد يفكر أنه أنا إذا ما أعمل كيف أنفق على عائلتي من الحلال؟ الله تعالى أمرني أن أنفق على عائلتي من الحلال، أنا امتثالا لأمر الله أعمل. إذا هذا كان الباعث، هذا باعث إلهي، هذا دافع إلهي. الشاب الذي يتزوج، مرة الهدف يكون الشهوة، ومرة الهدف يكون أن يمنع نفسه عن الحرام. واقعا يفكر، أنا حتى لا أقع في الحرام، لا أقع فيما يسخط الله، أتزوج. هذا الباعث يكون باعث إله، وهذا العمل يكون فيه أجر وثواب عند الله. الله يقول أنت بذلت المال، أنت أطعمت الفقراء، لماذا؟ ويبقى من المال الأحاديث والذكر. الذكر بقي لك، أنت عملت للذكر ونلت الذكر، بعد ما تطلب شيء مني. هذا النوع الأول، أن يكون الباعث وأن يكون المحرك الدنيا التي لا ترتبط بالله تعالى. النوع الثاني أن يعمل الإنسان للآخرة، للجنة، للنار. هذا النوع الثاني، الفرار من النار. إحنا عندما نستيقظ لصلاة الصبح ربما نفكر لحظة، إذا ننام ولا نستيقظ هذا فيه العقوبة. واحد كان يقول من العلماء كلام لطيف، كان يقول إحنا أغلب الأعمال التي نعملها الأعمال العبادية إما للجنة أو للفرار من النار. هذا النوع الثاني. هذا العالم كان يقول الدليل على ذلك صلاة الصبح في تركها النار. إحنا نصلي صلاة الصبح، صلاة الليل ماكو في تركها النار، لا نصلي صلاة الليل غالبا. إحنا لماذا لا نصلي صلاة الليل؟ لأنه ما فيها نار، ماكو في تركها النار. إذن في الواقع الباعث والمحرك الخوف من النار. هذا النوع الثاني، الطمع في الجنة والخوف من النار. ما هو رأيكم في هذا الباعث؟ إذا واحد يعمل طمعا في الجنة كما نعمل غالبا، إذا واحد يعمل خوفا من النار لا ينظر إلى الأجنبية، ليش؟ لأن يرى أن هذه النظرة فيها عقوبة. ما هو رأيكم في هذا الباعث؟ قبل أن تبينوا رأيكم يجب أن نستمع إلى سيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. الإمام يقول هذه العبادة عبادة التجار وعبادة العبيد. طبعا جيد، إحنا يجب أن نعمل خوفا من النار وطمعا في الجنة، ولكن هذه عبادة التجار وعبادة العبيد. العبد المولى يخوفه بالعصا فيعمل، يطمعه في الراتب فيعمل. هذه عبادة العبيد وعبادة التجار. كان واحد من الإخوة، هذا من الأشياء المروية أو المجربة، أنه واحد إذا في مكان من بدن ألم أكون بعد إنهاء الفريضة، يعني بعد صلاة المغرب أو العشاء، يسجد سجدتين شكرا لله ويقول شكرا لله الأولى ثم الثاني، ثم يضع يده على موضع سجوده، ثم يضع اليد على مكان الألم، يمسح مكان الألم. الألم كما في الرواية يبرأ بإذن الله، وهذا مجرب. أحد الإخوة هذه التفاتة لطيفة، كان يقول أنا عندما أسجد سجدتين أخجل من الله تعالى، هذا مثل معاملة مع الله، أنا أسجد سجدتين حتى أمسح موضع الألم ويخف الألم، نوع من المعاملة، نوع من التجارة. كان يقول أنا أسجد سجدة ثالثة أيضا لله تعالى مو لهذه الجهة. احنا احيانا نذهب الى الحرم لانه عندنا مشكلة، واحد مبتلى بمشكلة يذهب الى الحرم يتضرع يبكي، هذا جيد، ما اقول هذا مو جيد، ولكن هذه مرتبة. واحد يجب ان يحاول دائما ان يكون في حالة ارتفاع وحالة تصاعد، وإن قوما عبدوا الله تعالى لأنه أهل للعباد، لله مو لشيء. يوم من الأيام واحد يذهب إلى الحضرة مو لقضاء حاجته، وإنما لأن السيدة المعصومة صلوات الله عليها جديرة بالاحترام والإعظام. هذا المعنى الدقيق العميق. واحد عنده مشكلة يتضرع إلى الله يدعو الله، هذا جيد. الله تعالى يقول فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، ولكن اكو هنالك مرتبة اعلى. المرتبة ان واحد يدعو ويتضرع ويقرأ دعاء كميل ويبكي، مو لانه ضغط الحاجة يدفعه الى ذلك، لان الله تعالى اهل لذلك، لله مو للحاجة مو للمشكلة. هذه الفقرة التي قرأناها في زيارة الأربعين، وبذل سيد الشهداء الإمام الحسين صلوات الله عليه وبذل مهجته، الإمام ضحى، هذه التضحية العظيمة لماذا؟ للجنة؟ لا، الإمام ضحى للجنة؟ لا، الإمام كان يحب الجنة، كلنا نحب الجنة، ولكن ما عمل هذا العمل للجنة، وإنما وبذل مهجته فيك، يعني لأجلك، لله تعالى. الحسين ابن أمير المؤمنين الذي يقول ولكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدت. أنا مرة مثلت لهذا المعنى، مرة واحد يذهب إلى أبيه يقبل يده يزوره، لماذا؟ حتى يعطيه النقد، يقبل يده حتى يعطيه نقدا، هذا بائع. وواحد يذهب إلى الأب لأن الأب له حق في ذمته ويقبل يده لأنه أهل بتقبيل اليد أو يقبل جبهته كما ورد في الرواية، تقبيل الجبه، لأنه أهل لذلك. شتان ما بين هذا الباعث وذلك الباعث. أنتوا ترحون لعيادة الشخص، لزيارة الشخص احتراما له، أو تذهبون لأن لكم طمعا في أموال، شتان ما بين هذا الباعث وذلك الباعث. هذه المعاني شعيب النبي على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام بكى، احنا نبكي، احنا ايضا نبكي، لكن متى نبكي؟ عندما عندنا مشكل نبكي. الله تعالى قال لشعيب لماذا تبكي؟ بكى وبكى وبكى حتى ابيضت عيناه. الله قال له لماذا تبكي؟ قال يا الله حبا لك، مو لأنه عندي حاجة، حبا. الخطباء يقرون هذا الشعر، هذا خطاب لسيد الشهداء، تبكيك عيني لا لأجل مثوبة، لكنما عيني لأجلك باكي. مو أنه عندي مشكلة أبكي لحل هذه المشكلة، لله، لسيد الشهداء. وبذل مهجته فيك، يعني لأجلك. في اللغة العربية تأتي بمعنى التعليل وبمعنى اللام، كما يقوله ابن مالك في الألفية. هذه الكلمة الأولى. الليلة إن شاء الله إذا رحت إلى البيت قبل النوم صلوا ركعتين، مو لحاجة. لماذا؟ لله، لأن الله أهل للعباد. هذا هواي إلى قيمة عند الله. واحد يدعو لا لحاجة، يصلي لا لحاجة، وإنما إعظاما لله، إعظاما لمقام الله. هذه الكلمة الأولى. الكلمة الثانية، ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة. هذا الاستنقاذ له مجالان. نهضة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه من أفضل وسائل استنقاذ العباد. أولا الاستنقاذ في الإطار الخاص، يعني إنقاذ أولادنا. كيف ننقذ أولادنا؟ إنقاذ بناتنا. الآن في هذا العهد هذا الخطر الداهم على الأولاد، على البنات، على العوائل، على أنفسنا. أفضل وسيلة لهذا الإنقاذ نهضة سيد الشهداء. هذه المجالس، هذه الشعائر التي ترتبط بسيد الشهداء. انتم الان اذا تحبون مروا على السجون والمعتقلات، الافراد الذين عاشوا في هذه الاجواء، كم واحد منهم اكو في المعتقلات وفي السجون؟ إحنا إذا وضعنا أولادنا، بناتنا، عوائلنا، أنفسنا في هذه الأجواء، في أجواء سيد الشهداء، هذا ضمان لنجاتهم وضمان لإنقاذهم. إذا إحنا ما اهتممنا بهذا الأمر، هذا الابن يشكل خطر، يشكل خطر على أبيه، يشكل خطر على العائلة. هذه القضية حدثت في إحدى البلاد العربية، لا أذكر ذلك البلد. رجل كان عنده مال في البنك. هذه القضية مو قضية ذلك الرجل، قضيتنا. مال عنده في البنك، راح إلى البنك وسحب ذلك المال. بالليل في الغرفة وإذا رجلان ملثمان ومعهما الرشاش يدخلون عليه، يدخلان عليه، قالوا له سلم هذا المال وإلا نقتلك الآن. مبلغ ضخم. الرجل تحير ماذا يفعل، فكر لحظة قال ما يخالف، المال في هذه الغرفة، الآن أجيب المال. ذهب إلى الغرفة، في الغرفة الثانية كان هنالك رشاش أو شيء من هذا القبيل. أخذ هذا الرشاش وجاء إلى الغرفة من الباب الثاني، الغرفة كان لها باب ثاني، ورش هذين الرجلين المهاجمين وقتله. بعدين أماط اللثام عن وجههما. تعلمون منو كانوا؟ واحد منا كان ابن، والثاني كان ابن أخوه أو واحد آخر من أقربائه. الابن يقتل أباه، ما عنده مال. الابن ينهب أباه، خطر، خطر قائم. الحقيقة إذا الآباء والأمهات ما يهتمون بهذا الجانب، هذا الجيل الجديد كله في خطر. الأفراد الذين عاشوا مع سيد الشهداء، الأفراد الذين نموا في مجالس سيد الشهداء، الأفراد الذين يلطمون صدورهم على سيد الشهداء، الأفراد الذين يشتركون في هذه المواكب، هذه ضمانة لنجاتهم، لإنقاذهم. وحتى إذا تكون عندهم بعض على قول القرآن الكريم اللمم، بالنتيجة سيد الشهداء يسحبهم إلى الله تعالى. ملايين الأفراد اهتدوا ببركة سيد الشهداء صلوات الله عليه. هذا المجال الأول. المجال الثاني الإنقاذ في الإطار العام. الحقيقة نحن إذا كنا نعرف قيمة سيد الشهداء كنا ننقذ العالم. هذه العبارة تقول لينقذ وبذل مهجته فيك ليستنقذ من عبادك، يعني جميع العباد، كل العباد. هذه القوة الموجودة في نهضة سيد الشهداء بإمكانها أن تنقذ جميع العباد وجميع البلاد. لينقذ أو ليستنقذ عبادك، كل العباد. أحد العلماء كان في العراق، الآن هذا التشيع الذي تجدونه في العراق هذا الرهين هذه الجهود وأمثاله. كان يعيش في كربلاء أو النجف، فكر هؤلاء الأفراد البعداء عن أهل البيت كيف نجذبهم إلى خط أهل البيت، ما هي الطريق؟ فكر أفضل طريقة وأفضل وسيلة هي سيد الشهداء، نهضة سيد الشهداء. هذا العالم المجاهد ذهب. قضايا سيد الشهداء فيها أخاذية عجيبة، جاذبية عجيبة. هذه البطولات الموجودة في نهضة سيد الشهداء أحد الغربيين لاحظوا هذه الالتفات، يقول أنا قرأت تاريخ الحروب كلها، الحروب المدونة من بدايتها إلى نهايتها، ولم أجد في تاريخ الحروب، هذه كلمة عظيمة، موقفا لواحد من القادة على طول التاريخ يشبه موقف الحر الرياحي. انتوا راجعوا التاريخ، كل قائد في موقع قوة من الناحية الظاهرية والطرف في موقف ضعف من الناحية الظاهرية، هذا يأتي ويضحي بكل مقامه ومنصبه ويعلم أن مصيره القتل قطعا. يقول في تاريخ الحروب البشرية كلها لم أجد موقفا كموقف الحر، وهو رجل غربي، هذا الموقف العظيم. قضية كربلاء مشحونة بالبطولات العظيمة، الرجال، النساء، الأطفال، العبيد، الشيوخ، الشباب، تشكيلة عجيبة حقيقة في قضية كربلاء. هذا العالم كان يذهب ويذكر بطولات عاشوراء، هذه المفاخر، هذه المآثر. هذا الرجل استطاع في حياته أن يوفق أن يدخل 100,000 إنسان في خط أهل البيت وفي مذهب أهل البيت في العراق. هاي القضية ربما كانت قبل 100 عام. بلد آخر من البلاد، الموالون لأهل البيت كانوا حوالي 10 ملايين، ببركة هذه المجالس وهذه الشعائر كما نقل بعض العلماء الذين يعيشون في ذلك البلد، 20 مليون إنسان قبل حوالي 50 عام فصاعدا افتدوا الى مذهب اهل البيت. الان في ذلك البلد حوالي 30 مليون انسان اهتدوا الى خط اهل البيت. يقول الاخرون اجتمعوا فكروا ماذا نفعل امام هذه الظاهرة، علماؤهم ماذا نفعل، وخططوا تخطيطات للوقوف أمام هذا الموج، لأن شافوا إذا هذا الموج يمشي كل ذلك البلد يتحول إلى مذهب أهل البلد. 20 مليون، هذه القوة، هذه الجاذبية الموجودة في نهضة سيد الشهداء. نحن ينبغي علينا بمقدار إمكاننا كل ما نقدر عليه، بعدين واحد يندم، أن يساهم في هذه القضية. هذه القضية منقولة في التاريخ. كان هنالك رجل يقال له فرهاد، كان من أعيان إيران. هذا الرجل، الأعيان والأشراف اجتمعوا مرة، كل واحد قال ماذا عنده. واحد قال أنا عندي في البنك الفلاني كذا، الثاني قال أنا عندي كذا من الأراضي. وهذا الرجل فرهاد كان ساكتا. قالوا له لماذا لا تتكلم؟ قال تكلمت ألح عليه. قال في الواقع أنا عندي شيئا، أنتوا ذكرتم ما عندكم في البنوك الأجنبية، أنا عندي شيئا. الشيء الأول كتاب القمقام، عنده كتاب يقال له القمقام في بنك سيد الشهداء. والشيء الثاني أن هذا الرجل بنى صحن الإمام الكاظم صلوات الله عليه. الشيء الثاني البناء في بنك الإمام الكاظم. هذان الشيئان، كل أولئك الأعيان ذهبوا، أموالهم ذهبت، رصيدهم ذهب. هذا فرهاد مات، أمواله ذهبت، وبقي له هذان الرصيدان، كتاب القمقام في بنك سيد الشهداء وصحن الإمام الكاظم في بنك الإمام الكاظم. إحنا بعد أيام كلنا ننتهي، وكل هذه الأشياء تذهب، ولا تبقى لنا إلا هذه الأعمال الطيبة. قبل أيام نقل لأحد الإخوة أن مؤمنا رأى الوالد رحمه الله في عالم الرؤيا. الوالد قال له هذه الكلمة، قال له قولوا لأولادي وأحبائي في هذا العالم، في عالم القبر لا ينفعكم إلا الحسين صلوات الله عليه. مرة ثانية كرر هذه الكلمة. يقول هذا الرجل ثم ذهب بعيدا ثم عاد وقال قولوا لأولادي وأحبائي في هذا العالم، في عالم القبر لا ينفعكم إلا الحسين. أكو منام نظير هذا للعلامة الحلي رحمة الله عليه. واحد رآه في عالم الرؤيا قال له لولا شيئان، واحد كتاب الألفين، عنده كتاب في الدفاع عن إمامة أمير المؤمنين صلوات الله عليه. والشيء الثاني زيارة الحسين. هذان الشيئان نفعاني أكبر النفع في الآخرة. هذه الأشياء كلها تنتهي، وبعد أيام نتحول إلى شاهد قبر. اسم على شاهد قبر، هذا الوجود الحي المتحرك النابض بالحيوية ينتهي، يتحول إلى اسم فلان وانتهى. اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. هذه الأشياء، هذه الأعمال، هذه الدموع، هذه المجالس، هذه الشعائر، إذا واحد يتمكن أن يبني حسينية تكون من الباقيات الصالحات له، هذه الحسينية الموجودة هناك رجل من المؤمنين أوقفها. توفي ذلك الرجل، كان يقف هذه الحسينية أو ما كان يقف؟ الآن يده انقطعت عن الدنيا، لكن هذه الحسينية باقية. واحد يحاول أن يبقي شيئا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا من هذا الفعل.